وسلم تسليما كثيرا. بمشيئة الله تبارك وتعالى سأتكلم كلمة حول الأحداث الجارية. هتكلم لسبب، لأن بعد ما بقرر إني ما تكلمش في مثل هذه الأمور بيجي الإخوة وبنقعد نتكلم بعد الصلاة، وبكون بقيت إخواننا اللي في المسجد مشوا، فالكلام بيبقى مع بعض الأفراد من إخواننا الحريصين على يعني إنهم يعرفوا أحكام الشرع في مثل هذه الأمور التي تحدث في بلادنا في هذه الأيام. أنا هقول كلمة بمشيئة الله تبارك وتعالى يعني عن رأيي الشخصي، وأرجو أن تتسع الصدور لتقبل هذه الكلمة من المخالف ومن الموافق إن شاء الله عز وجل. فنحن في عصر يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أصبح جميع الناس يتكلمون، يتكلم الفاجر ويتكلم التقي، يتكلم الفاجر وله حرية الكلمة، ويتكلم الكافر وله حرية الكلمة. فبإذن الله تبارك وتعالى أعطوني أنتم حرية الكلمة في هذا الموضوع الذي سنتكلم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ما في عصر حرية وكل الناس بتتكلم، الكفرة بيتكلموا والعلمانيون بيتكلموا، يعني مش هيجوا على عادل السيد يقولوا ما تتكلمش بقى، أو اللي روح أتكلم في القنوات الفضائية، لا نتكلم في بيت من بيوت الله عز وجل أولى بإذن الله عز وجل. وجهة نظرنا فيما يدور، وعايزين نرجع بالذاكرة لما قبل 25 يناير أو إلى أحداث 25 يناير. اللي أنا شايفه رؤيتي الخاصة في هذا الأمر والعلم عند الله تبارك وتعالى، إن في مخطط خطير جدا جدا جدا، لأن طبعا قضية الحرية التي جاءت للشعوب العربية مرة واحدة مش معقول يعني المسألة دي كده صح، الشعوب وجدت نفسها بتطبق إذا أراد الشعب يوما الحياة فلابد أن يستجيب القدر، مش كده ولا إيه؟ مع طبعا تحفظنا على هذه العبارة لأن فيها كلمة خطيرة، لابد أن يستجيب القدر، دي كلمة خطيرة جدا ما علينا. المهم إن أنا ليا وجهة نظر في هذا الأمر. ليه؟ أمريكا استطاعت أنها تقوم بتفكيك العراق وتقسيم العراق. كيف استطاعت ذلك؟ بضرب الجيش وتفكيك الجيش. أول شيء، أول خطوة تفكيك الجيش العراقي. بعد ما يتفكك الجيش العراقي كل المعارك وكل الأفكار وكل الفلسفات وكل الأفكار، كل واحد عاوز ينقسم لأن مفيش جيش يقدر يلم وحدة البلاد. بس الأمر ده كلف أمريكا الغبية أموالا كثيرة وجنود. إيه اللي يمنع إن الأمر يحدث في بقية البلدان بأيدي السفهاء وبأيدي الأغبياء؟ ما يحدثش بقى المرة دي بإيد أمريكا ولا بجيش أمريكا ولا بفلوس أمريكا. لكن أمريكا ممكن والاتحاد الأوروبي يكونوا جاهزين لضربات سريعة وبأخذ ثمنها بعد كده، لكن ما يشتبكوش اشتباكات تدخلهم في مصيبة لا يستطيعون أن يخرجوا منها كما حدث في العراق. نسأل الله ألا يخرجهم من أي مصيبة يدخلون أنفسهم فيها. طيب إيه اللي يحدث؟ يبقى المسألة كلها ممكن إحنا نربي بعض الشباب عندنا يجي يثير ونقول حرية الرأي والديمقراطية وما شاكل ذلك، وظلم الحكام هيكون أكبر عامل مساعد على خروج الشعوب ضد حكامها. يعني الكلام من البداية نحن لا ندافع عن حاكم من الحكام، وإنما قضية ظلم حكام العرب والمسلمين للمواطنين أو للرعية أمر يعد معلوما من الدنيا بالضرورة، مش محتاج إن أنا أتكلم وأقول إن الرئيس الفلاني كان عادل ولا ظالم، دي مسألة متفق عليها. والدليل على ذلك إني ما حدش وقف جنب الرئيس، مش كده ولا لا، ولكن الشعب كله كان عنده الرغبة في هذا الأمر. طيب الذي حدث إنهم متصورين إن لما يجوا يعملوا الكلام ده أي حاكم يستعين بجيشه، ولما يستعين بالجيش هيضرب في مين؟ في الشعب وفي المتظاهرين. ما الذي سيحدث؟ عن طرق كثيرة يستطيعونها هم، يستطيعون من خلالها أن يخرجوا بعض وحدات الجيش لتقوم بالتصادم مع الجيش الأصلي، فينشق الجيش ويحدث تفكك وتصبح حرب أهلية. يترتب على ذلك ذلك مسوغ لتدخل القوات الخارجية كما حدث فين؟ في ليبيا. واضح كما حدث في ليبيا، والله أعلم أنه ممكن على شفا الحدوث الآن فين؟ في سوريا واليمن. واضح. طيب الحمد لله رب العالمين هذا المخطط لم يتم. ليه ما تمش؟ لان المجلس العسكري عندنا كان مجلسا وطنيا، كانت ناس اذكياء وعندهم معلومات من المخابرات والاجهزة الامنية بهذا المخطط. فعملوا ايه؟ قالوا لك المشكلة بالنسبة لكم رئيس الدولة وشوية العصابة اللي كانت معاه، شيلوا حط في السجن. اصبح يبقى هنا حدث امر خطير. ايه هو؟ الشباب اللي كانت خارجة للمظاهرات دي بتشحن الشعب اللي هو تحت وطأة الظلم هيخرج. طب لما تزول العصبة الفاسدة وتتشال من رئاسة الدولة هيبقى في مبرر لخروج الشعب؟ لا، الجيش جالكم وقال لكم احنا مع مش مع الشرعية الدستورية، لان الجيش لو كان مع الشرعية الدستورية وحماية الشرعية الدستورية كان عمل ايه؟ كان حمى رئيس الجمهورية. خلي بالكم من الامر ده، يبقى قضية حماية الشرعية الدستورية اللي جاية في المبادئ الدستورية الجيش نفسه عداها، لان الجيش لو حد يحمي الشرعية الدستورية كان ضرب الزندان التحرير، مش كده؟ او على الاقل كان عمل ايه؟ حظر تجول حقيقي، مش كده ولا لا؟ لكن حظر وما كانش ساب الشباب تكتب يسقط مبارك، ولكن دي كانت اشارات معروفة ان هم نازلين عشان يغيروا نظام الحكم. هذا الامر هم على كل ان هم اهل الحل والعقد، لانه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهل الحل والعقد مين؟ اهل الشوكة والسلطان، واحنا ما فيش عندنا اهل شوكة وسلطان في الدولة كلها غير مين؟ الجيش ده. والا لو انت جبت علماء الازهر كلهم وقالوا الحوت يمشي احنا اهل الحل والعقد هيحطهم هم في السجن. فاهل الحل والعقد اللي يقدروا يعقدوا ويقدروا يحلوا، ما يكونش المسألة علمه بس، وانما يكون عنده القدرة على انه يحل ويعقد. في دليل انه قال للرئيس امشي، الراجل مشي زي الشعرة من العجينة، ما اتضربتش رصاصة واحدة بعد نزول الجيش، ما اتضربتش رصاصة واحدة. حتى الحرس الجمهوري صانم الله من دخول حرب اهلية او صدام بين الايه القوتين سواء الحرس الجمهوري او الجيش، واخدين بالكم؟ يبقى المجلس العسكري لما نزل وعمل الكلام ده عمل معروف كبير جدا في الدولة يؤجروا عليه. النية ايه؟ علمها عند الله عز وجل. لكن المهم ان الناس دي صامت البلد من امر خطير اللي هو مسألة تفكيك الجيش، لان لو الجيش تفكك وده المخطط، مصر اسرائيل تلاقيها على سينا ما خلاص ما عندكش جيش، وتبدأ ده سيناريوهات التقسيم الممنهجة في الخارج تطبق، وده مصر انتهت معاذ الله. ومصر لو انتهت يا خلوا بالكم قلب العروبة، وادرسوا تاريخ الحروب الصليبية واعلموا من الذي صد الحروب الصليبية؟ التتار. مين اللي صدها؟ الجيش المصري في كل العصور السابقة. طب كويس قوي، الان المجلس العسكري جاي بيقول لك انا مش طمعان في السلطة، والدليل على كده ان انا هخليكم تعملوا انتخابات. موقفنا من الانتخابات ايه؟ موقفنا من مسألة الاحزاب، موقفنا من الديمقراطية. انا ما بتكلمش في النواحي دي نهائيا، انا بتكلم الان من الناحية الواقعية عشان يبقى كل الاطياف اللي بتسمع والفصائل اللي بتسمع تبقى عارفة تكييف الوضع ايه. هل الجماعة اللي قبضة من الخارج وقبضة وقبضة ان شاء الله يعني امر منتهي، هل الشباب اللي كان قابض وتربى في صربيا وهنا وهنا وهنا هيسلم بسهولة؟ لا. طب يعمل ايه الجيش ده؟ وصلوا الموضوع الجيش، انتوا عايزين ايه؟ رئيس الدولة يغور في ده، ماشي، مش هو كل المجموعة اللي معاه واتحطوا في السجن وبيتحاكموا الوقت كويس. يقول لك بقى من الفلول واصل المجلس العسكري، سيبك من كل الكلام ده، المجلس العسكري عمل معاك ايه؟ عمل معاك انت ايه الان؟ طبع لك اللي انت كنت بتتمناه. بل انا اظن ان الثورة لو ما كانتش قامت كان المجلس العسكري يعمل برضو انقلاب. لو جاء جمال مبارك مسك السلطة الجيش ما كانش هيسمح بهذا الامر، خلي بالكم من المسألة دي. فكانت المسألة ستحدث ان اجلا او عاجلا. المهم مشي. هل اقنع حسني مبارك بالتنحي؟ الله اعلم. اصبروا، كل دي امور لا تعنينا احنا، اللي يعنينا الواقع. كنتم عاوزين تغيير، حبط التغيير. الان فتح لك الباب وقال لك كله يعمل احزاب وكله يعمل كذا، وكل اللي طمعان في السلطه وكل اللي طمعان في انه يقعد على كرسي بقى الباب مفتوح قدام الجميع. زمان ما كانش يقدر حد يعمل الكلام ده، حتى الجماعه الاسلاميه اللي ايديها ملطخه بالدماء وقتلت وعملت وخربت وفجرت، طبعا رؤسائهم او زعمائهم اعلنوا توبه ومراجعه. يا نسال الله عز وجل ان يتوب على الجميع. المهم الان بيدعوا ان هم ياخدوا برضو كراسي في البرلمان ويوصلوا للحكم. مش مشكلة المجلس العسكري ما حرمش حد من هذا الامر. طيب الجماعات اللي كان هدفها التفكيك هتسكت؟ لا مش هتسكت. تبدأ بقى تزرع فتن في هذا الامر. زرعها للفتن يا اخواننا في هذا الامر. المسألة اول ما قامت الثورة كان كل الاعلام بيقول ايه؟ اكتر ناس اتظلمت الاخوان المسلمين والجماعات السلفية والجماعات الاسلامية. مش كانوا بيقولوا كده؟ حلو قوي. لما لقوا الجماعات الاسلامية تصدرت المسألة ومن الممكن انها تاخد اصوات بدأوا يسعوا لامر خطير. هم اللي بيسعوا القضاء على سلول الحزب الوطني وعدم تمكين فلول الحزب الوطني من دخول الانتخابات البرلمانية. الكلام ده قد يكون عند البعض كلام حق لكن يرد بيه ايه؟ باطل. ليه؟ لان هم عارفين كويس قوي ان هم لو دخلوا الانتخابات مش هيكسبوا. مين يعرفهم؟ والجماعات العلمانية مش هتكسب والجماعات الليبرالية الشعب لا يعرف لا ليبرالية ولا علمانية. وهؤلاء الشباب الشعب مش هيعبرهم ولا يعرفهم بل خلاص الجيش شافهم وبين حقيقة امرهم. والبنت اللي اسمها اسماء محفوظ بتقول بنمشي في الشارع الناس بتشتمنا بيقولوا بتاخدوا فلوس خلاص. طب اصبح دلوقتي طب هم ليه بيضغطوا على ان فلول الحزب الوطني ما تترشحش؟ عارفين ليه؟ امر خطير. عشان ما يبقاش في الصدارة غير مين؟ الجماعات الاسلامية. والجماعات الاسلامية مش ذكية. خلي بالكم ما عندهمش ذكاء مع يعني محدش يزعل مني بقول وجهة نظري. الاخوة الملتحين جاريوا على البرلمان والشيوخ جاريوا عايزين يخشوا البرلمان. هكمل اقصد هذا لو سمحت ما تقطعنيش اللي بيحدث ان هم عايزين ما يحصلش يبقى على الواقع والصورة غير مين؟ الملتحين بس. عشان يبقى مبرر لايه؟ لخروجهم مرة تانية لو حصل اغلبية لهؤلاء في البرلمان. هم مش عايزين المسلسل يخلص. خلي بالكم من الامر. الجيش بوظها في اول مرة. طب ايه بقى؟ احنا الان نفني فلول الحزب الوطني وما يخشوش الا ودخلوا يعملوا توازن. لكن الان لما يبعدوا ما اصبحش امام الشعب المصري غير مين؟ الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين. ياخدوا اغلبية في البرلمان. يبقى مبرر لخروج هؤلاء. إعادة مرة تانية عشان هؤلاء يصطدموا بالمجلس العسكري. خلي بالك وساعتها يذبح الإسلاميين ويحدث معاهدة في الجزائر. خلي بالكم من المخطط ده لأن هل أوروبا وهل أمريكا كما قال حسنين هيكل وقال خط أحمر إقامة دولة إسلامية في الشمال الإفريقي. أنا عارف إن بعض الشباب هيقول لي وإن خدتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نقول هذه الآيات نزلت في سورة إيه؟ التوبة. لما كان المجتمع الإسلامي عنده قاعدة إسلامية قوية لكن شعبك الآن عنده القاعدة الإسلامية التي تستطيع أن تصمد خلف قادة إسلاميين يطبقون شرع الله ويتلقون الضربات من الخارج ويجاهدون من أجل الله وحده. الشعب جاهز لهذا الأمر. يبقى هذه خطة في نظري على أدني لذبح الإسلاميين. وللأسف اخترعوا لنا قصة التعديلات الدستورية او المبادئ فوق الدستورية. والاسلاميين اول ما قامت الثورة كانوا بيقولوا هنخش المجلس من اجل ايه؟ حتى لا يعتدى على المادة الايه؟ الوقت بيقول لك المادة الثانية موجودة ولا الثالث موجودة. بيقول لك المبادئ الحاكمة هيبقى فيها المادة الثانية. طب ايه المبرر لدخول الاخوة الملتحين والاحزاب الاسلامية العشرة مجلس الشعب؟ قد يقول قائل سبحان الله انتركه. كانوا اخواننا برضو يقولوا لنا كده تتركون المجلس لمين؟ للعلمانيين. نقول لا هنتركه لمين؟ للاخوان المسلمين. واحد يقول لي يا شيخ عادل انت ايه بقى اخواني؟ لا مش اخواني ولا حاجه لكن عندنا مثل عربي بيقول من تولى حرها فليتولى قرها. الاخوان المسلمين بقالهم 83 سنه بيجروا على الموضوع ده واحنا بنبدعهم من 83 سنه ك30 بنبدعهم. الناس دي بتوع سياسة، الناس دي بتاع السلطة، الناس دي بتاع الكراسي. 83 سنة بنسلخ فيهم. وأول ما جت الثمرة هيقطفوها رحنا قايلين لهم أوعى هنخش نقطف الثمرة إحنا منكم. واخدين بالكم ولا لأ؟ ثم قلنا للشباب اللي مش فاهم المادة الثانية، طب المادة الثانية موجودة في المبادئ فوق الدستورية. واخد بالك؟ قالوا علشان نترك، اي اخ يجي يقول لك نترك مجلس الشعب لمين؟ للليبرالين. لا ما تتركوش للليبرالين، هي القضيه للليبراليين وعلمانين، لا في اخوان مسلمين، وهؤلاء سيكونون باذن الله امناء على الماده الثانيه، لانهم لو فرطوا في الماده الثانيه يبقى كشفوا. لان اقول بحق الماده الثانيه هي ورقه السود التي تستر عوره النظام، ولو حذفت لكان النظام كافرا، صح ولا غلط؟ مش هيقبل حسن مبارك، ما قبلش يشيلها، لانه عارف كويس ان الماده الثانيه لو اتشالت قطع رقبه، واخدين بالكم؟ طوفان من الدم ستغرق فيه البلاد. فقضيه الماده الثانيه من البدايه قلنا، بل قلنا كلام اخطر من كده بدون صدام وضم مليونيات. تصور لو المجلس العسكري او غيره غير الماده الثانيه في الدستور وجات اتعرضت على الشعب، وجات مش في الاخر هترجع للشعب ولا هتيجي غصب عننا؟ يبقى في استفتاء. احنا عندنا الشعب موجود اهو، نقول للشعب يا شعب اوعى تقول نعم، وتبدا بقى غزوه الصناديق مره ثانيه، مش كده ولا ايه؟ في المكان ده اتقالت غزوه الصناديق، ها؟ تبقى غزوه الصناديق بقى مره ثانيه، لا هنتكلم بلسانهم، تبقى غزوه الصناديق مره ثانيه، لان الشعب ساعتها لو وافق على الغاء الماده الثانيه يبقى الشعب ايه؟ كافر؟ لا، بص هتقع في الغلط. عارف ساعتها يبقى في تقصير مني، يبقى شهاده اخفاق لنا كدعاء. الشعب المسلم اللي بيصلي وبيصوم وبيعتمر وبيحب ربنا وبيحب النبي عليه الصلاه والسلام ويحب القران، يوم ما يوافق الشعب على الغاء الماده الثانيه يبقى شهاده اخفاق للمساجد وللدعاء وللوعاظ وللقنوات الفضائيه، كل دول اخفقوا. يبقى نقول لا، ده احنا نعمل كتايب من اول وجديد، مش عشان نحارب، لا عشان نجاهد اعظم جهاد، الا هو تعليم الناس ايه؟ دينهم. لان احنا فشلنا في تعليم. قضيه الماده الثانيه ما كانتش تستحق هذا الصراع، خدوا بالكم، قضيه الماده الثانيه لا تستحق هذا الصراع، ومع ذلك وضعت. وكنا نقول انها يم حسن مبارك، انها ورقه التوت التي تستر عوره النظام، ولا يستطيع احد ان يحذف هذه الماده، فازاي تتشال هذه الماده في هذا الوقت؟ دي حاجه. حاجة تانية، طب نترك المجلس العلمانيين ولا الليبراليين؟ نقول لا، في طائفة تانية، هذه الطائفة نأتمنها على المادة التانية وأبعد من المادة التانية اللي هم الإخوان المسلمين، لأنهم لو فشلوا ساعتها يبقى أظهروا أنهم كانوا هم علمانيين زي رجب طيب أردوغان، صح ولا غلط؟ وهذا كلام نحن يعني نحسن الظن بهم في هذا الأمر، وإن كان لنا معهم مواقف أخرى في أمور كثيرة. فالإخوان الشباب السلفيين والدعاة السلفيين مكانهم العظيم الطبيعي في تصحيح المعتقدات وحماية ثوابت الأمة. أما البرلمان اللي هيجعلك تقدم تنازلات وترشح المرأة وهذا لا يجوز، ويجعلك تقسم على احترام الدستور وهذا لا يجوز، اتركه لمن فرط وقصر في هذا الأمر. أما أنت يا داعية يا سلفي يا محافظ على ثوابت هذه الأمة ومحافظ على عقيدة هذه الأمة، فلتنأى بنفسك عن الدخول في هذه الامور. ندفع، قد ندفع ببعض الناس المحترمه اللي ايديها نظيفه وعندها مرجعيه اسلاميه للدخول في البرلمان، ولكن لا يدخله اللحى حتى لا يغرر بنا، ويكون منظرا هذا المنظر يكون مسوغا لتدخل قوى الهدف. اما ضابط عليهم الفرصه الاولى والمره الاولى في تفكيك الجيش اللي هو فرصه لصدام اخواننا السلفيين بالمجلس العسكري، وهذا ما يقع فيه بعضنا وللاسف بسوء فهم قضيه المواد الحاكمه فوق الدستوريه. طب ما تقعدوا تتناقشوا، لكن مليونيات والمليونيات دي بيدفعوكوا دفع اليها، وفي النهايه يصبح الاسلاميون في النهايه كالعاده هم كبش الفداء وهم اللي في المواجهه. ولو حدث مواجهه بينهم وبين المجلس العسكري صدقوني لو اتضربنا في ميدان التحرير بالنبلم العالم مش هيرفع ايده ويقول اي شيء، مش هيقولوا اي حاجه، هيسيبوك ويقول لك مجموعه من المتطرفين ومجموعه من الارهابيين. انا بحذر اخواننا، وجهه نظر قد تقبلها وقد لا تقبلها، اقبلها او لا تقبلها، وجهه النظر مجال الدعاء في تربيه الناس. اما قضايا السياسه فلها من يستطيع ان يلعبها، لان السياسه غير الشرعيه، السياسه المعاصره. وما يجيش واحد يقول لك ايه لا احنا نخليها سياسه شرعيه، مش هتقدر، الامر اخطر من كده واصعب من كده واكبر من كده. هي سياسة، خد بالك، السياسة المعاصرة ترويج او تضليل الشعوب، فن تضليل الشعوب. خلي بالكم من هذا، تخيل لما تكون انت مشارك في فن تضليل الشعوب، هذا له رجاله. اما اخواننا السلفيين، اخواننا دعاة العقيدة، اخواننا دعاة السنة، فيربوا الامة، لانه تغييران، تغيير الاول منك يتبعه تغيير من الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لن تطبق الشريعة كاملة في بلادنا الا في حالة واحدة، الشريعة كده والشعب كده، لما يحدث تطابق تطبق الشريعة الاسلامية. لكن لو الشعب الشريعة كده والشعب كده عمرها ما تتطبق، لابد يكون في تطابق. قاعدة شعبية متدينة تعرف دينها، حينئذ هم الذين سيطلبون تطبيق الشرع، وسيأتي تطبيق الشرع كثمرة، كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني أقول لحضراتكم على شيء، هذا الكلام يعرفه إخواننا الثلاثين وقل منهم. أنت لو طبقت الشريعة الإسلامية حقيقة، أول شيء يطبق في الشريعة إيه؟ التوحيد. هل تستطيع أنت أن تغلق المساجد التي فيها قبور؟ هذا أخطر من أمور أخرى، لأنه بقع فيها الشرك. الشرك بالله، هل تستطيع أن تأتي إلى هذه المنطقة المحظورة؟ يبقى القضية دي محتاجة تربية الشعب على نبذ الشرك والبعد عن، وده أساس الأساس، خلي بالك، أساس الأساس هو الإيه؟ هو توحيد الله عز وجل. ولذلك بعد هذا السرد الذي أطلت على حضراتكم فيه أبين لكم، ده وجهة نظري، أن الصدام مع المجلس العسكري أو الطعن فيه، والله أقولها مخلصا لله عز وجل، لا أبغي رغبا أو رهبا من أحد، لا برغب في شيء عند حد ولا برغب من شيء عند حد، لأن أنا لا موظف ولا أنا عاوز أخذ منصب ولا شيء من هذا القبيل. أخي إن أتكلم في المساجد، حتى القنوات ما بنروحهاش، يعني أخي إن أتكلم في المسجد، فلا نبغي شيئا من أحد، كل الذي نبغيه من ربنا سبحانه وتعالى. الطعن في المجلس العسكري الآن يعد خيانة عظمى، احذروا، آخر ركن، مش هقول لمصر، لا، للدولة، للوطن العربي وللأمة الإسلامية، آخر خط الجيش المصري. لو انهار الجيش المصري، مش قولي أصل احنا بنطعنش في الجيش، بنطعن في المجلس العسكري، لا، المجلس العسكري دي ناس تؤمن بالرتبة، خلي بالك، المجلس العسكري والجيش لا ينفكان، خدوا بالكم من الأمر ده. آخر يا اخوانا خط رجعة لهذه الأمة الجيش المصري، احذروا احذروا، ولن تقوم دنيا ولن يطبق دين إن حدث لا قدر الله تسكيك للجيش، ساعة إذن فنفسي، ولن ينفع الندم ولن ينفع البكاء، فاحذروا، تكاتفوا خلف هذا المجلس الذي يقودنا الآن حتى نخرج من هذه الفترة الانتقالية، ويقدر الله عز وجل لنا الخير بإذن الله تبارك وتعالى، إن أحسننا وأخلصنا وحسنت النوايا، ولم يكن في شيوخنا ولا في زعمائنا ما يكونش عندهم الرغبة في الوصول للكرسي، لابد يكون الرغبة لمين؟ لله وحده. إن صدقت النوايا، والله لو صدقت نوايانا بإذن الله تبارك وتعالى سنخرج من هذه المحنة العظيمة. وخذوا بالكم، أنا بفضل الله تبارك وتعالى أطمع في رحمة الله عز وجل الذي أنقذ هذه البلد في البداية ولم يحولها إلى حرب أهلية، سينقذها في النهاية بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا.